مخرجا من كل بلاء عافية، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في هذا البلد الحرام وفي هذه الليلة الشريفة ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا ميتًا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أيد به العلماء والدعاة والمصلحين والمحتسبين واقمع به المفسدين والمنحرفين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لم تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك اللهم مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضعين. نسألك اللهم أن تغفر لنا وترحمنا وأن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة الإسلامية في خير وعافية ونصر وتمكين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا قوي يا عزيز، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن الصهاينة المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح حال إخواننا المسلمين في العراق واجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أدم على بلادنا عقيدتها وأصلح لها قيادتها، اللهم أدم عليها أمنها وإيمانها، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية، اللهم اجعل شأنهم في سفال وكيدهم في ضلال وأمرهم في وبال، اللهم لا تعمر لهم دارا ولا تعلي لهم منارا يا قوي يا عزيز، اللهم كن لإخواننا المنكوبين من الزلازل في باكستان وفي كشمير وفي كل مكان، اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجياع فأطعمهم وعراة فاكسهم وفقراء فأغنهم وضعفاء فقوهم يا قوي يا عزيز، اللهم إنا نسألك ألا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا ذا الطول والإنعام يا سميع الدعاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا ذا المن والعطاء، نسألك سؤال من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم، من الذي سألك فطردته ومن الذي دعاك فحرمته، إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، أم بمن نستغيث وأنت المولى القادر، أم بمن نستنصر وأنت القوي الناصر، من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر، يا من يعلم ما في الضمائر، يا من هو الأول والآخر، نسألك اللهم أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، وممن اعتق من النار يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لمن كان معنا في أعوام ماضية من ولاة أمر وعلماء ودعاة ومحبين وأقربين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى درجاتك سابقين، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى من صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من صحة وسعة رزق وسلامة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم وفقهم للوسط والاعتدال، إنك أنت الكبير المتعال. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحجاب والعفاف والحشمة والحياء، واحفظهن أن يفتن أو يفتن يا ذا العطاء والمن. اللهم إنك تتفضل على عبادك حين يبقى ثلث الليل الآخر فتنزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظمتك، فتقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم فاقبل توباتنا وامح حوباتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا من الرياء والسمعة واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، اللهم إنك قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم ما أنزلت من خير فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما لم تبلغه مسألتنا من خير أنزلته على أحد من خلقك فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا اغفر لنا الذنوب والخطايا، أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وأنت ملجأنا إذا انقطعت السبل. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد ما زهرت النجوم، وصل عليه ما تلاحمت الغيوم. اللهم صل على نبينا محمد صاحب الجبين الأزهر، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والمقام الأطهر، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الور الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا رب تسليما كثيرا.